في الأرض أن في الأرض أنت وفي السماء والكل من فأنت أنت الله في الأرض أنت وفي السماء والكل منك فأنت أنت الله يا فقلبي أنت تعرفني أو كان ذنبي عظيما أنت غفار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه أو كان ذنبي عظيما أنت غفار يا غافر الذنب أنت غفار يا مسجل الستر أنت ستار يا من ملكت وقلوبنا خرودة تشدو بعز علاه يا من يا ملكت قلوبنا وقلوبنا أغرودة تشج بعز علا ندعو ندعوك توفيقا يدوم سناه فكن المعين فليس خيرك ناصر فكن المعيد فليس خيرك ناصر وكن المعيد فليس بعدك جاء وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا واجعل لواء سبحانك سبحانك اللهم أنت لمن دعاك